هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. يا ترى من أنت؟ هل أنت جمال في الفنون؟ أم ترى أنت خيال الشاعر الصب الحزين؟ أم ترى أنت سمو الفكر للحق المبين؟ أنت سر حل في روحي وجسمي وخيالي، أنت نور شع في عيني وسمعي ومقالي، أنا في الجو وفي الدوح أغاريد الطيور، وأنا للروض ألوان وعطر في الزهور، وأنا في النهر ترجيع لموسيقى الخرير، وأنا في الشعر تحريك لأوتار الشعور. أين كان السر مدفونا؟ أفي طي اللحود؟ أم بقاع البحر؟ أم بالجو؟ أم بين الرعود؟ أم وراء النجم؟ أم في لهب الشمس وقود؟ قلت لا تسأل عن السر فقد أعيا الأنام، كم حكيم حار فيه لم ينل منه مرام، وسيبقى السر مكنونا إلى يوم الزحام. أنا ما زلت من الإنسان سرا للحياة، لا يراني غير هاتيك الطيور الصادحات. أنا سر الكون، سل عني العيون الناعسات. هكذا يحدثنا الشاعر إبراهيم الأسطى عن سر حل في روحه، هو سر الفن، سر الوجود. ذكرتني هذه القصيدة بكلمات قرأتها تقول: أصبح الإنسان فنانا حين رفع رأسه عن الأرض وتطلع إلى الصحراء من حوله، وإلى السماء من فوقه، وإلى السهول، وإلى الهضاب، وإلى الوديان، وقال: كم هي جميلة. الفن أصدقاءنا ليس قاصرا على إبداع الإنسان الفنان، وليس حكرا على بني البشر، بل إن الفن قد بدأ بمحاكاة الفن الطبيعي الذي أبدعه الخالق العظيم في الطبيعة. فنحن حينما نغني فقد تعلمنا هذا الغناء من الطيور الصداحة التي تمتعنا بأصواتها الجميلة، وحين نرسم أجمل اللوحات فإننا نحاول التركيز على آيات الجمال التي أبدعها الله في كونه، محاولين إظهارها وإبرازها. وحتى عندما نقول الشعر فإننا نظهر أجمل المشاعر بأعذب الكلمات التي وهبها الله لنا سبحانه وتعالى، لنملأ الكون جمالا وروعة وإشراقا، أو بالأحرى لنظهر ونبرز ذلك الجمال والروعة والإشراق الذي وهبه الله لنا. ونتوقف الليلة أصدقاءنا أمام فن جميل بسيط من أجمل الفنون وأبسطها، فن السلويت. فن السلويت أصدقاءنا فن بسيط، بساطة أدواته، لكنه فن رائع وبديع، روعة ما يخرجه لنا من لوحات رائعة الجمال. عرفت فن السلويت للمرة الأولى أصدقاءنا في زيارة لمنطقة الأزهر والحسين، حيث وقف أحد الفنانين أمام لوحة كبيرة وضع عليها أدواته وتقدم منا عارضا علينا رسم بورتري صغير جانبي لتصوير ملامح الوجه من الجانب، وبالفعل وبسرعة تامة قام بقص الورقة السوداء ثم قام بلصقها على ورقة بيضاء. يسمى فن السلويت أصدقائنا بالرسم التضادي أو بتصوير الظل، حيث يعتمد هذا الأسلوب في الرسم أو التصوير على استعمال اللون الأسود على خلفية بيضاء لإظهار الحدود الخارجية للمشهد دون رسم التفاصيل الدقيقة للملامح، ونعرفه بفن البورتريهات الجانبية. وسمي هذا الفن بالسلويت نسبة إلى أحد الوزراء الفرنسيين، حيث كان يصنع أشكالا من الورق الأسود ويقطعها بالمقص ثم يقوم بلصقها على ورق أبيض. وبالرغم من انتشار الفن في منتصف القرن 18، إلا أن مصطلح السلويت لم ينتشر إلا في أوائل القرن 19. لم ينتشر هذا الفن بصورة كبيرة كباقي الفنون، لكنه موجود بصورة أكبر في فرنسا وألمانيا واليابان. ثم انتقل فن السلويت من الرسم إلى التصوير، ويعتمد هذا الفن في الأساس على الرسم، لذا يجب أن يكون فنان السلويت رساما جيدا حتى يخرج لنا لوحات متميزة. وفن السلويت أصدقائنا يتميز بالبساطة كما قلنا، حيث يعتمد الفنان على أدواته البسيطة وهي المقص والورقة البيضاء والسوداء. واستخدم بالطبع بعض الفنانين ألوانا مختلفة عن الأسود والأبيض في تنويعات متعددة، لكن المهم أن تكون الألوان متضادة. فمثلا يمكن استخدام الأحمر مع خلفية بيضاء، أو الأخضر مع خلفية صفراء، أو الأبيض مع الخلفيات الملونة. المهم استخدام لونين يبرز كل منهما الآخر. وحين انتقل فن السلويت من الرسم إلى التصوير الفوتوغرافي، أبدع المصورون في التقاط صور رائعة تنتسب لهذا الفن، حيث تأتي الإضاءة من خلف الشخص أو المشهد المراد تصويره، حيث تظهر الأجسام الرئيسية المراد تصويرها سوداء محددة دون إظهار ملامحها، وتظهر الخلفية ملونة. لنرى من هذا التضاد بين الضوء والظل أروع الصور، لذا سمي هذا الفن بفن التضاد أو فن الظل. ومن أشهر فناني فن السلويت في مصر الفنانة المصرية فتنى رشاد، رائدة فن السلويت في مصر. وما زال الفنان محمد القاضي يبدع لنا من هذا الفن الجميل لوحات رائعة. أما على المستوى العالمي، فقد وجدت على صفحات منتدى ورد للفنون موضوعا رائعا كتبته العزيزة نانو عن فنانة السلويت الشهيرة بيث وايت، والتي لم يقتصر استخدامها لفن السلويت على تقديم البورتريهات الجانبية، وإنما أبدعت لنا لوحات متنوعة الموضوعات. بدأت الفنانة بيث وايت العمل مع هذا الفن عام 1975، وتقول إنها كانت تضع الورقة السوداء على خلفية بيضاء وتبدأ في القص، وكانت تصمم الشعارات وأغلفة الكتب وبطاقات المعايدة. ومن أهم ما يميز أعمال الفنانة بيث وايت أيضا أصدقائنا تلك الروح الرقيقة التي تضفيها على أعمالها، فبالرغم من أننا لا نرى ملامح الأشخاص في أعمالها لأنها بالطبع تكون باللون الأسود وجانبية وكأنها ظل، إلا أننا نستطيع أن نلمح تلك الصفات الرقيقة التي تضفيها هي على شخوصها. فهذه فتاة صغيرة تجلس على كرسيها تقرأ في كتابها وتحمل عروستها جنبها، وهذه أم تحمل طفلتها لتقطف من أزهار حديقتها، وهذه أم تقص على أولادها حكاية قبل النوم، وهذه منمنمات فسيفسائية لمناظر عديدة في الحدائق وفي الغابات وحتى للطيور وللحيوانات. فبوضعيتهم وبوضع أجسادهم ووقوفهم أو جلوسهم نلمح تعبيراتهم الراقية الرائعة الحانية، كما هو هذا الفن الجميل. نلاحظ أصدقائنا في أعمال الفنانة بيث وايت أنها قد أضفت منمنمات رائعة على هذا الفن، فهي تقوم بتحديد المشهد الذي تريد أن تصوره، ثم تقوم برسمه على الورق الأسود، ثم تقوم بقصه ولصقه على الخلفية البيضاء أو على الخلفيات الملونة، وكذلك ترسم باللون الأبيض وتقوم بلصق هذا الرسم على خلفية حمراء أو خضراء. لكن ما يميز هذه الفنانة أنها تقوم برسم وقص تفاصيل دقيقة للغاية، فنشعر من خلال أعمالها بمدى دقتها وتمكنها من فنها، فضلا عن اختيار موضوعات متنوعة سواء كانت عامة أو وطنية أو دينية أو حتى في تصوير مشاهد حيوانات في الطبيعة. وتكمن قيمة هذه الأعمال كما يقول لنا الأستاذ محمد ورد المشرف على منتدى ورد للفنون، تكمن قيمة هذه الأعمال في الاستفادة من فن السلويت في أعمال الديكور بشكل كامل، فقد تطالعنا تصميمات مختلفة لأشكال الورود السلويت التي ترسم على حوائط الحجرات في الديكورات الحديثة، كما يستخدمها معلم التربية الفنية في تجميل بيئتهم المدرسية من فناء أو حجرات بالأشكال الرياضية أو بالأشكال الطبيعية الجميلة. الحقيقة أصدقائنا أن هذا الفن الرائع ينقل لنا أعمالا جميلة كلها بسيطة وأنيقة وفائقة الجمال. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.